وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم واستكمال المفاهيم الأسرية. وكنا قد انتهينا بفضل الله عز وجل في الحلقة الأولى من مسألة كيف تفتح قلب الزوجة، وتطرقنا إلى عدة مفاتيح لابد أن يستعملها الزوج في فتح قلب الزوجة. اليوم بإذن الله تعالى سنتكلم عن أمر آخر ومفهوم آخر، ألا وهو افعل ولا تفعل، بمعنى هذه الأمور يجب أن تفعلها وهذه الأمور لا يجب أن تفعلها. افعل ولا تفعل، افعل ماذا؟ ماذا تريد أن يفعله الزوج؟ أول شيء لابد أن يفعله الزوج مباشرة حسن المعاملة. حسن المعاملة، أحسن معاملة الزوجة تحسن إليك. الجزاء من جنس العمل. يأتي الزوج ويشتكي، الزوجة عصبية، الزوجة لا تحسن المعاملة، الزوجة ترفع صوتها، الزوجة. طيب أنت أحسنت معاملتها؟ الجزاء من جنس العمل. وكان يقول أحد السلف، يقول إني لا أجد سوء خلق زوجتي بسبب المعصية. فأنت أحسن إلى الزوجة ستحسن إليك. حسن المعاملة أول شيء يجب أن تفعله أيها الزوج مع الزوجة، من الأمور التي يجب أن تفعلها حسن المعاملة، وهذه من الدين. وعاشروهن بالمعروف، ومن المعروف حسن المعاملة. افعل. النقطة الثانية، أشعرها أنك تفضلها على نفسك. إذا هذا الشعور إذا وصل للمرأة والزوجة سيفرق جدا معها، وستحسن هي المعاملة لك، وأنك حريص على إسعادها. كيف؟ الآن أنت ذهبت لتشتري ملابس للزوجة والأولاد، لا تشتري لنفسك، خلي عندك حكمة ومهارات، لا تشتري لنفسك، اشتري لها واشتري للأولاد، لو لم يوجد أولاد اشتري لها. ذهبت أنت وهي لتشتري جلبابا، فستانا، خمارا، أيا كان من الاحتياجات الخاصة لها والمناسبة لها. ذهبت أنت وهي لتشتروا جلبابا أو اثنين، وأنت في المحل اشتري لها ثلاثة وأربعة. في هذه النقطة أو في هذه المسألة وفي هذه الحالة ستشعر أنك تفضلها، وأنك سعيد، وأنك تريد أن تدخل عليها السعادة. ستقول لك اشتري لنفسك، قلها لا، يعني أهم حاجة إيه؟ أنت والأولاد. فتشعر بهذا الشعور. النقطة الثانية، أشعرها أنك تفضلها على نفسك. أمور يجب أن تفعلها، تكلم معها. الصمت الزواجي الموجود، الزوج يعني نقدر نقول مطحون طول اليوم في الشغل، يرجع بقى يتكلم ويحكي تاني؟ لا، بنقول لك تكلم، حتى إذا لم تتكلم أنت فاسمع، يعني اسمع لها. والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها ليسمع منها حديث أم زرع، ما يقرب من ثلاث صفحات في صحيح مسلم، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع، لأن المرأة تريد أن تتكلم، فلابد أن ننتبه لهذا، فافعل هذا الأمر، تكلم معها. النقطة الرابعة من الأمور التي يجب أن تفعلها، استقم أنت أولاً تستقم هي لاحقا. بعض الأزواج للأسف الشديد هو يعني وعفوا منحرف، ويريد من زوجته أن تكون هي على الاستقامة. استقم أنت أولا، عفوا تعفوا إيه نسائكم، فلابد من الانتباه لهذا الأمر. بعض الأزواج للأسف الشديد وهو في السوق، وهو في السوبر ماركت، وهو في الهايبر ماركت، وهو بيشتري أشياء، عينيه عمالة تلاحق النساء في الشارع، ويتكلم مع البائعة وينظر لها ويبدي الإعجاب ويلين في القول ويتكلم. تنظر المرأة اللي هي الزوجة، طب هو لماذا لا يفعل معي هذه الأمور؟ وتبدأ الأمور إيه تغير. فاستقم أنت أولا. النقطة الخامسة من الأمور التي يجب أن تفعلها أيها الزوج، امنحها الثقة في نفسها، هي نقطة مهمة جدا. النقطة السادسة المهمة جدا أيضا في الأمور التي يجب أن تفعلها أيها الزوج، استشرها في أمور البيت، استشرها في أمور البيت بل أمورك الشخصية، بل أمورك الشخصية. النهاردة في الشغل حصل كذا وكذا وكذا، إيه رأيك؟ كان المفروض نعمل إيه؟ كان المفروض أنا أرد عليهم إزاي؟ خليها تتكلم معك، وهذا أيضا يعطيها الثقة في نفسها. في أمور البيت هي فجأة كده، وهذه من الأخطاء التي كنا نقع فيها سابقا، فجأة كده وكان الإنسان الواحد منا يعني يريد أن يعني يكون مثلا على سبيل المفاجأة والمفاجأة السعيدة، ولكن هذا لا يرضي المرأة، خلاص ما يرضيها افعله في هذه الأمور. فجأة كده اشترى لها ثلاجة، غسالة، اشترى لها بوتاجاز. طيب هذه أمور البيت لابد من الاستشارة، لأن ممكن هي لا تريد هذا البوتاجاز لأن لا يصلح لها، أو لا تريد هذه الغسالة، تذهب أنت تشتري غسالة كانت جميلة عليها عرض في أي مكان من الهايبر ماركت، فتشتري غسالة 5 كيلو 7 كيلو مثلا، وهي تريد 10 لأن عدد الأولاد زاد. فلابد من استشارة الإيه؟ المرأة أو الزوجة في هذا الأمر، لأن هذه الأمور هي التي ستستعملها في بيتها. استشرها في أمور البيت وأمورك الشخصية. من الأمور التي يجب أن تفعلها أيضا مع الزوجة الثناء عليها، الثناء عليها عندما تقوم بعمل يستحق الثناء فاثني عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يشكر الناس من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فالشكر هذا يكون موجود. النقطة الثامنة أنصت إلى زوجتك باهتمام. والنقطة التاسعة وفر لها الأمان، وفر لها الأمان. المرأة أو الزوجة تريد أن يكون الزوج هو سندها وهو الأمان الخاص بها، يعني هو اللي واقف ظهرها، هي اللي بتحتمي فيه، لابد أن هو هذا الأمر. بعض الزوجات للأسف الشديد تعيش خائفة، خائفة من ماذا؟ خائفة من الطلاق فلم يوفر لها الأمان، أي مشكلة طالق، هتبقى طالق، لو خرجت من الباب هتبقى طالق، الطلاق على لسان. فالمرأة أصبحت خائفة جدا من الزوج. بنقول لك لا، لابد أن توفر لها الأمان. بعض الأزواج دائم التهديد وذكر مسألة التعدد أمام الزوجة فلا تشعر بالأمان، لا تتكلم عن التعدد نهائي أمام الإيه؟ أمام الزوجة. وهذه نقطة لابد أن ننتبه إليها وانتبه إليها الأزواج. من الأمور التي يجب أن تفعلها مع الزوجة مفاهيم مهمة جدا لابد من ترسيخها داخل البيت، عفها. لابد من الزوج أن يكون هذا المفهوم ثابت عنده، مش كل ما يجي لك مزاجك أنت. الزوج يقبل على الزوجة عندما يريد هو، طيب وهي؟ لابد أن تعف هذه الإيه؟ هذه الزوجة، لأن كما ذكرت لحضراتكم بأن الدنيا مفتوحة، فواجب الزوج والأمور التي يجب أن يفعلها أن يعف زوجته يعني كما بيّن الله عز وجل. من المفاهيم الجميلة اللي كانت موجودة أيضا، كان يعني يقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ينبغي للرجل، ينبغي، شوف المفاهيم الجميلة، ينبغي للرجل أن يكون في أهله كالصبي، أن يكون في أهله كالصبي، يعني لين وسهل، فإذا احتاجوا إلى رجولته كان رجلا، كان رجلا. مفهوم رائع جدا، مفهوم رائع. كن في أهلك كالصبي، العب معاهم، تآنس بيهم، هزر معاهم، اضحك معاهم، مزحهم، كل هذا ادخل السرور عليهم، فإذا احتاجوا إلى رجولتك فكن رجلا. هذه من المفاهيم العظيمة. أيضا من الأمور التي يجب أن يفعلها الزوج، وائم بين حبك لزوجتك وحبك لوالديك وأهلك. دي نقطة بقى إيه؟ بعض الأزواج يخلط بين الأمرين، إما أنه يميل جدا للزوجة أو يميل جدا للأهل، يعني أهله والده ووالدته. بنقول أنه لابد من مسألة الفصل بين السلطات، وفرق كبير جدا بين القوامة، لابد يكون في فاصل بين القوامة وبين البر، فأنت ولا تخلط ما بين الأمرين. فليس من البر أن تضغط بالقوامة على الزوجة لخدمة الأهل مثلا، لا، هي تخدمهم وتساعدهم بالمعروف، فأنت لا تخلط بين القوامة وبين البر. هذه عدة أمور ينبغي للزوج أن يفعلها مع زوجته. الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سنتكلم عن أمور لا ينبغي أن يفعلها الزوج مع زوجته، فانتظرونا مع الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. لكن قبل، كما تعودنا، قبل أن ننهي هذه الحلقة نتكلم عن كتاب اليوم. كتاب أيضا رائع جدا وتقسيماته في غاية الروعة، ويحتاج إليه الزوجان بشكل كبير جدا. هذا الكتاب بعنوان زوجان في الجنة، زوجان في الجنة، وينبغي للزوجين أن يعيش الجنة في الأرض وعلى الأرض قبل أن يذهب إلى الجنة الحقيقية، فجنة المسلم بيته. وهذه حلقة سنتكلم فيها بإذن الله تعالى كيف نحقق هذه المسألة. زوجان في الجنة كتاب رائع جدا للدكتور جمال ماضي، يتكلم فيه عن أسرار التعاون بين الزوجين، طرق التفاعل بين الزوجين، طرق للوقاية من المشكلات. سيعرض 9 يعني أسباب وأسرار الحياة السعيدة. سيتكلم عن آداب الحياة الزوجية، الزوجان والحياة الروحية، وزوجان في الجنة، والزوجان والشعور الواحد، والزوجان ودورهما في المجتمع. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. والحلقة القادمة كما ذكرت لحضراتكم ستكون بعنوان لا تفعل هذه الأمور مع زوجتك حتى تدوم العشرة والمحبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.